السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات التعليق على الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس وصلنا إلى الباب 12، وهو قوله: باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. هذا باب، يقول باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، يعني أن الإنسان ينبغي له إذا تقدمت به السن أن يجتهد أكثر. فالاجتهاد في الطاعة مطلوب في كل وقت، لكن إذا دنا الأجل وإذا شعر الإنسان باقتراب أجله فإنه ينبغي له أن يزداد خيرا إلى خير، وأن يزداد اجتهادا، لأن الإنسان كما جاء في الحديث: الأعمال بالخواتيم. فينبغي له أن يحرص على أن يختم له بخير حتى يجد ثمرة ما وفقه الله تعالى إليه من الطاعة في عمره. وحتى لو كان بخلاف ذلك، فلو ختم له بتوبة نصوح وعمل صالح فعسى أن يغفر له ما تقدم، وأن يكون العبرة بهذه الخاتمة الحسنة إن شاء الله تعالى. ولهذا يذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه لما تقدمت به السن أخذ يجتهد في العبادة، ويعني أكثر وأكثر، فكأنهم تعجبوا منه، قالوا: يعني لماذا تشق على نفسك وقد تقدمت بك السن؟ فقال كلاما معناه: إن الفرس إذا قاربت الغاية أخرجت كل ما عندها واشتد جريها. يعني يقول في السباق أكثر ما تجتهد الفرسان وعلى أفراسها إذا قاربت الغاية، أو حتى إذا كان تسابق بين الخيل فقط، فإنها تجتهد أكثر ما تجتهد عندما تقارب الغاية. ويقول: نحن قاربنا الغاية، فينبغي لنا أن نقدم على الله عز وجل بخير ما عندنا. صلى الله عز وجل أن يرزقنا الأعمار المباركة والخواتيم الحسنة. إذن هذا باب في الحث والحض والترغيب في الازدياد أكثر وأكثر من الخير في أواخر العمر، أن يحرص الإنسان على الإكثار من الخير أكثر من غيره من مراحل العمر. فإن الإنسان مأمور بالخير في كل وقت، لكن إذا كان الإنسان في شبابه تلهيه الدنيا غالبا إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا كان الشاب الذي نشأ في عبادة الله أعظم أجرا عند الله عز وجل، وهو من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فما عذر من علاه المشيب وكبر سنه وصار ما بينه وبين القبر إلا سنيات، فهذا ينبغي له أن يجتهد أكثر في الطاعة. واستدل من كتاب الله عز وجل بآية وعطف بتفسيرها، وهي قوله تعالى من سورة فاطر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا يوبخ به الكفار إذا قدموا على الله عز وجل، يوبخون ويقرعون بأنهم قد عمروا وعاشوا في هذه الحياة مدة تكفي، بحيث يتذكر فيها من أراد التذكر. هذا الأمر الأول، يوبخون بأمرين. الأمر الأول أنهم قد عمروا في هذه الحياة ما يكفي، ومع ذلك لم يرتدعوا عن غيهم وضلالهم حتى ماتوا على ذلك. والأمر الآخر أنه قد جاءهم النذير. ففي هذين الأمرين قيام حجة على الإنسان. العمر حجة، وأن الله عز وجل أعطاه فرصة بعد فرصة، سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، ويوما بعد يوم، ليتوب إليه ويقلع عن غيه وضلاله، فلم يفعل. والأمر الآخر الرسل النذير، وسيأتي الاختلاف في معنى النذير. فأما الأول، أمر الأول، فذكر اختلاف المفسرين، وذكر أن التحقيق أنه ما هو العمر الذي يتذكر فيه من تذكر؟ اختلفوا، فمنهم من قال هو 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سيأتي أول حديث في الباب، أن الله عز وجل أعذر إلى امرئ بلغه 60، يعني من بلغه 60 هي الحجة قائمة لله على العباد أجمعين، لكن مزيد ومزيد من الحجة القاطعة لأي شبهة عذر تقوم على الإنسان إذا عمر إلى أن وصل 60 سنة، فإن أعمار هذه الأمة بين 50 و60، فمن بلغه الله 60 فلم يبق له أي عذر، كان عنده فرصة كافية. وإذا أردت أن تعرف أن هذا الأمر توفيق، فبعض الناس انظر وتعجب، وهذا لا عجب فيه من حيث إن الله عز وجل والحكمة البالغة في تفاوتهم من العباد، فمنهم من إذا بلغ 60 ازداد خيرا وازداد تقا على ما كان عليه من خير، ومنهم من هو بالعكس لا يزداد كلما زاد به العمر إلا شرا وضلالا وتمسكا بالدنيا وبالحرام، فتجد بعض الناس أفنوا أعمارهم في الحرام، فإذا زاد بهم 60 ما زالوا يتصابون يعني يظهرون أنهم شباب وينغمسون في المحرمات أكثر وأكثر، وهذا يشبه من قال الله عز وجل فيهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وسع لهم الله عز وجل في الأجل، هؤلاء موتهم خير لهم من شر من حياتهم إذا استمروا على هذا، إلا أن يتداركهم الله عز وجل بتوبة من عنده، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ثم ذكر أن بعض السلف فسروا ب18 سنة وب40 سنة، يعني وبعضهم بالبلوغ، لماذا؟ كأن الذين فسروا بالبلوغ وب18 سنة وهو سن البلوغ عند بعض العلماء، نظروا إلى أن من بلغ الحلم فقد قامت عليه حجة الله، الإنسان إذا بلغ الحلم ثم مات وهو كافر مثلا فسيخلد في النار لأنه صار مكلفا، فكانهم رأوا أن الحجة تقوم بمجرد البلوغ، ونحو 15 سنة 18 سنة على اختلاف العلماء في سن البلوغ، لكن هذا إذا لم تظهر علامة أخرى، أما إذا احتلم أو حاضت المرأة الجارية أو كذا فقد بلغت خلاص، حتى لو هي بنت 12 سنة، يعني السن للبلوغ مقصود به إذا لم تظهر علامة أخرى، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه حتى ولو ظهرت علامة، لا، إذا ما ظهرت علامة متى يعد الإنسان بالغا بمجرد السن، هذا هو الذي فيه الكلام. وأما من قال إنه 40 سنة فلعله نظر إلى قوله تعالى وبلغ شده وبلغ 40 سنة، فكأنه رأى أن هذا يشعر بأن اكتمال سن الكهولة أو الدخول في سن الكهولة بال40 ونحو ذلك أو اكتمال القوى، هذا هو السن الذي يوبخ به الإنسان على أن لم يطع الله، وكما قلنا وأسلفنا إن الحجة قائمة على كل من بلغ فلم يطع الله عز وجل، ولكن مزيد ومزيد من الحجة والإعذار يقوم على من عمر أكثر من ذلك حتى يصل إلى 40 وإلى 60. نعم، فالشاهد في الآية، ما هو الشاهد من هذا الجزء من الآية؟ أنهم وبخوا بطول العمر، وبخوا بطول العمر، وهذا ينبغي معناه أن كل من إنسان تقدم أن يعقل عن الله عز وجل وأن يرتدع عن غيه ولا يتمادى، فإن كان الشيطان أغواه في شبابه وهو مقبل على الدنيا والدنيا مقبلة عليه، فينبغي له كلما ترحلت عنه الدنيا وكلما كبر في السن وكلما ذهب عنه ثورة الشباب أن يتعقل، مع أن هذا ليس فيه عذر لا لشاب ولا لغيره، لكن أبلغ وأبلغ وأقبح وأقبح المعاصي، المعاصي أقبح وأقبح من الإنسان إذا تقدمت به العمر وهو ما زال متشبثا بأذيال المعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله قال إيش؟ وأشيمط زان، شيمط زان يعني تقدمت به السن وهو ما زال يزني والعياذ بالله، فلئن كان الشاب ملوما وملوما وملوما بالزنا فأشد وأشد وأشد منه من كان كهلا ومن كان شيخا وهو لا يزال يزني والعياذ بالله، هذا أشد وأعظم وأقبح. وقوله تعالى الجزء الثاني من الآية وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة النذير معهودة والنذر وكذا معهودة في الرسل والأنبياء، وهذا في مقام قيام الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقيل قول ثاني قال به جماعة أيضا من العلماء من السلف وغيرهم الشيب، الشيب لأن الإنسان إذا شاب فهذه كأنها رسالة من الله عز وجل تذكره بأنه بدأ يتقدم في السن وبدأ يكبر وبدأ يقترب من قبره، فعليه أن يعقل وأن يرتدع عما هو عليه من شر، وأن يزداد خيرا إلى خيره، وأن يتذكر كلما نظر في المرآة أنه يقترب من قبره، وأنه قد ترحل عنه ما كان يجد من شدة الرغبة في الملذات والشهوات، وأنه ينبغي له أن يقبل. ولهذا أيد هذا بما ذكر عن ابن في وهو ذكره في سن 40، أن أهل المدينة، هذا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله، أنه ذكره عن أهل المدينة، كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، كان يخالط الناس وكذا وفيما هم فيه، إذا بلغ 40 تفرغ للعبادة، وفي الأول يعني يخلط بين العبادة وبين غيرها، أما إذا وصل 40 تفرغ للعبادة. طيب، فأيضا الشاهد قوله الشيب فيه شاهد، وإن كان ليس هو التفسير الأظهر، لكنه تفسير له وجه مشهور عند السلف أيضا، وإن كان الآخر أشهر منه، ففيه أيضا رسالة أن يزداد الإنسان خيرا وأن يرتدع عن الشر من باب أولى إذا تقدمت به السن. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. هذا وإذا هذا من عمر 60 سنة فقد بولغ في إقامة الحجة عليه أكثر من غيره، وإن كانت الحجة قائمة على الجميع، ولكن هذا أشد من أخره الله عز وجل ولم يقبضه حتى بلغ 60 سنة. وطبعا 60 سنة بالسن الهجري الإسلامي، هذا هو. بعض الناس مثلا يقول أنا عمري 58، أنا عمري 38، وهو يكون إذا حسب بالهجري يكون عمره 40 أو عمره 60. في الأعمار الشرعية تحسب في الشريعة الإسلامية بسنين هجرية وليست بسنين ميلادية، وهذا إلا من رحم الله، خاصة في مثل بلادنا لا يكاد يعرف، حتى الإنسان لا يعرف في أي سنة هو مولود ولا في أي شهر، فيتعامل في كل تعاملاته يقول أنا ما زلت تحت الأربعين، ويكون تجاوزها مثلا بسنة كاملة، لأنه لا يدري، يحسب بالميلادي، والميلادي ليس تاريخا شرعيا، التاريخ الشرعي هو التاريخ الهجري. فينبغي لنا أن نحيي هذه السنة، وأن يحسب الناس أعمارهم وكل ما يتعلق، طبعا معروف أن الأحكام الشرعية كالصيام والزكاة والحج كل هذا يتعلق بالتواريخ الهجرية. كذلك هذه النصوص التي تتكلم عن من كان عمره كذا ومن كان عمره كذا، هذه كلها تفهم في ضوء إيش؟ هجرية. الإنسان إذا كان سنه بالتقويم الهجري الهلالي 34 سنة، فإنه يكون بينه وبين سنه بالميلادي سنة كاملة، يعني يكون عمرك 33 بالميلادي، أنت عمرك 34 بالهجري. وعلى هذا إذا كان عمرك 66 بالميلادي فعمرك إيش؟ 68 بالميلادي، ففي كل 33 سنة تقريبا يكون بينهما سنة من الفرق. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى في سورة الكهف: لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قالوا 300 سنة شمسية و309 بالهجرية، ولهذا فصل 9 عن 300 فقال إيش؟ وازدادوا 9. فقالوا، قيل هذه الحكمة لأن أهل الكتاب يحسبون بالسنين، بعضهم يحسب بالسنين الشمسية لا سيما النصارى، وهذه القصة قيل إنها لها علاقة يعني بهم وليست لها علاقة باليهود، ولهذا هذا من الأسرار في هذه سبحان الله الآية، وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. طيب، قال إذا انتبه يا من بلغت 60 ويا ما أنت في الطريق إلى 60 ومن بلغت 40 ومن بلغت، كل هذه حجج تقوم بعد حجج، وكلنا كنا في 20 وكنا نرى 30 بعيدة، ثم صرنا في 30 ونرى 40 بعيدة، ثم الآن 40 هذه وترى 50 بعيدة، وهكذا العمر مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة، تجد نفسك أمام قبرك وقريبا منه. فعلينا أن نستعد للقاء الله، على أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا صحيحا ولا مريضا، ولا كم من إنسان مات على فراشه، نام فلم يستيقظ، أو خرج فأصابه حادث، أو في هذه الحرب لنا فيها عبرة، كم من الناس صغار السن ماتوا ولقوا الله سبحانه وتعالى إما على خير وإما على شر وإما بين ذلك. فعلينا أن نستعد لهذا الموت الذي كثر موت الفجأة وأسبابه كثرت، وكلها بتقدير الله جل وعلا. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني، أي يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر كبار في السن، أهل بدر كبار الصحابة، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني وجد عدم ارتياح في نفسه لهذا، لماذا يدخل هذا الصغير معنا؟ ولهذا قال: فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، هذا قدر أبنائنا، لماذا يدخل معنا؟ قيل هو عبد الرحمن بن عوف هذا. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، هذا فسر بمعنين، إما إنه من حيث علمتم أي من بيت النبوة، وإما إنه من حيث علمتم يعني من حيث ذكاؤه وفطنته وفقهه ليس كغيره، ويؤيد بقية الحديث: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني إلا ليريهم مني لماذا يدخلني، وقد صرح بهذا في بعض الروايات. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وأظن في بعض الروايات إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلمه منها إلا ما تقول. رواه البخاري. أراد عمر أن يبين لهم عظيم قدر ابن عباس رغم صغر سنه، وأنه ليس كغيره، ليس كأبنائه، فسألهم عن ماذا يرون في قوله، ما يقولون في قوله إذا جاء نصر الله الفتح. فبعضهم سكت فلم يقل شيئا، ما تكلم، بعض السلف كان يتورع عن تفسير القرآن، وبعضهم قال، وهذا يبين أن الإنسان ينبغي له أن يتثبت، يعني هؤلاء من أهل بدر ومن كبار من أفضل المسلمين ومن أفضل أتباع الأنبياء أجمعين، ومع ذلك سكت. وبعضهم فسر على ظاهرها: أمرنا أن نحمد الله ونسبحه، هكذا. طيب، باعتبار أننا نحن مأمورون، هو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الأمر له أمر لأمته، وما به قد خطب النبي وتعميمه في المذهب السنيم. طيب، قال، فسأل ابن عباس: هل هكذا تقول؟ قال: لا. يعني أن ابن عباس عنده استنباط، عنده إشارة، عنده تدبر لما وراء السطور، ليس فقط الذي قال هذا الصحابي هو ظاهر الآية لا شك، لكن هناك شيء آخر وراء ذلك. طيب، أنا أريد شيئا آخر أعمق من هذا. فقال، قال: لا. ماذا تقول؟ طيب، قال: هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أي أعلمه اقترابه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالضبط، لكن أعلمه اقتراب أجله وعلامة على اقتراب أجله. ثم بيّن ذلك، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وسيأتي تفسير هذا، والفتح فتح مكة كما سيأتي، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من أين أخذ ابن عباس؟ تكلم العلماء، من أين أخذ ابن عباس أن هذا علامة اقتراب الأجل؟ فقيل: من جهة قرب انتهاء مهمة الرسالة، باعتبار شيوعة الإسلام ودخول الناس وكذا وكذا، وقيل باعتبار ذكر الاستغفار والتوبة، لأنه قد عهد في الشرع ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار والتوبة كالصلاة والحج وغيرهما، فكأنه فهم من هذا أنه تهيأ للقاء الله، تهيأ للقاء الله. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، أنه لما يعني أمر أن يزداد من خير معين من الاستغفار وكذا، وأن يستعد للقاء الله بكثرة التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة في آخر عمره، هذا هو الشاهد لهذا الباب. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، حتى أنا لا أفهم منها إلا ما فهمته منها يا ابن عباس. وهذه تزكية عظيمة لفهم ابن عباس رضي الله عنه. الشاهد: أمر الله لنبيه بالزيادة من الخير في آخر عمره. الثالث عن عائشة رضي الله عنها، وبهذا نعرف أن نسأل الله العافية والسلامة، لكن من ابتلي مثلا بمثل السرطان وما إلى ذلك هي مصيبة عظيمة من جهة صحيح، ولكنها من جهة نعمة عليه. ليش؟ لأنه كأنه يقال له: قد دنا اقتراب واقترب لقاؤك لله فاستعد له. كم من شخص قيل له إنك تعيش فيما يقدره الأطباء، طبعا والعلم عند الله، لكن يقال له مثلا: بقي لك شهر، بقي لك 3 أشهر، بقي لك كذا، وطبعا لا يستطيع أحد أن يعرف، قد يقال له هذا ويعيش زمنه، لكن يكون عنده فرصة كبيرة للاستعداد للقاء الله، فيجتهد ما شاء الله، إنفاق وصدقات وبناء مساجد وقراءة قرآن ويرد المظالم أهم من هذا، ويستدرك ما كان عليه من أيام صيام إن كان يستطيع، نصوم إن كان لا يستطيع، يطعم عن أيامه ويستسمح الناس وكذا، فيذهب إلى الله على حال ما شاء الله تبارك الله. قارن هذا بلو مات، هو أصلا إنسان أجله لا يتقدم ولا يتأخر. تقارن هذا بما لو كان في نفس هذه 3 أشهر نام فلم يستيقظ، فجأة عليه صلوات وعلى ما تاب من تركها، وعليه مظالم وبينه وبين الناس مشاكل، وأكل حقوق الناس، وفرط في كثير من الصيام ومن الزكاة، ولم يحج ولم يوكل أحدا أن يحج عنه. لا إله إلا الله، كيف يكون لقاء الله؟ إذن الله أعطاه علامة، قال له استعد، سوف تقدم علينا قريبا. وهذا قد يقدم وقد لا يقدم، لكن استعداده على كل خير، استعداده على كل خير عظيم. ومر بي قصة لمعبر، يعني أذكرها من بابي ملح الدرس التي فيها فائدة عظيمة. ما شاء الله، يعني معبر يقال إنه بالغ الإصابة في أدوات التواصل، يعني لا أعرفه شخصيا لكن يعني أحيانا أنظر إلى تعبيراته. فقال إنه رأى طبعا، وكان وهو من أهل فلسطين وكلهم من أهل، فأخبره شخص برؤية لشخص قد قتل، نسأل الله أن يجعل قتلهم شهداء من الذين يخصفون من يعني من قبل أعدائهم، فلا يفرقون بين أحد وآخر كما تعرفون. فمات رجل، ثم رأى الآخر أن الآخر الذي سبقه إلى الموت قال لو ستقدم علينا بعد 100 أو بعد 100 ساعة أو كذا، فعبرها له ذاك المعبر بأنك سوف تلحق به بعد 100 يوم. فسبحان الله العظيم، قال بعض المعبرين إذا رأوا الرؤية فيها موت أو فيها كذا لا يخبرون الشخص، من باب يعني أن لا يفزعوه كذا. قال أما أنا فأرى بالعكس أن يخبر لأجل أن يستعد، لأن أصلا أجله لا يتقدم ولا يتأخر، سواء أصاب تعبيري أو لم يصب أو كذا، هو لا يتقدم ولا يتأخر، فأنا أرى أنه الأفضل. فقال هل استفاد؟ قال استفاد نعم جدا، قال اجتهد جدا في الطاعات وكذا، وسبحان الله عظيم، قال إذا لما جاءت 100 يوم لم يتقدم ولم يتأخر في نفس اليوم الذي أخبر بعد 100 يوم من رؤياه لهذا، بعد رؤيا هذه جاءت يعني قذيفة أو كذا، فقتل. نسأل الله أن يتقبل موت المسلمين وأن يغفر لهم جميعا. إذن هذا يبين أن الإنسان إذا قد تأتي علامة من الله، إما علامة قدرية أو علامة شرعية مثل الرؤى، أو يعني عرفت بالشرع يعني، أو عرفت بالقدر مثل الأمراض والأشياء، ونسأل الله السلام والعافية في الجميع، لكن أحيانا رب ضارة إيش نافعة. قال الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح لا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذا، هكذا، وفي بعض النسخ ما هذه وهذا أوفق، الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا الترتيب بديع من النووي رحمه الله، فإنه عطف حديث عائشة على حديث ابن عباس لأنه كالمفسر له أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني كيف فهم من هذه الآية. فتخبر عائشة وهي من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه، وهي أحب الناس إليه، أنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصي الله بليلتين في آخر حياته، لأن سودة تنازلت لها عن ليلتها، فكانت تعرف عادته، فوجدته صار يكثر من هذا الدعاء الذي لم تكن تعهده، وأنه دائما يسبح بحمد الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه، فاستغربت من هذا. وفي بعض الروايات أنه كان يقولها في الركوع والسجود، وفي بعض الروايات مطلقة أنه كان يكثر منها. فسألته عن ذلك، لماذا أنت أحدثت كلمات لم تكن تقول، يعني هذا جديد ما أعهده عنك. وأخبرت أنه كان يتأول القرآن بذلك، أي يعمل بما أمره الله به في القرآن في قوله فسبح بحمد ربك، يطبقه بالعبارة العصرية. فسألته فقال: ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: إن الله عز وجل جعل له علامة في الأمة، إذا رآها قال هذه الكلمات، وقد رآه. ما هو معنى هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ العرب كانوا يتلومون فتح مكة. ما معنى يتلومون؟ يعني يترقبون. وهذا ثبت في صحيح البخاري عن بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذروه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. والعرب لا زالوا يستحضرون قريبا ما حصل في حادثة الفيل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه مكة ذكرهم بذلك، قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فهذه من أكبر العلامات على أنه رسول صادق. انظر ماذا فعل الله بأبرهة لما دخل ليهدم البيت، وانظر كيف أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قريش كانت ذروة العرب وكذا، فقالوا: إذا ظهر عليهم فهو نبي صادق. وحينئذ فلما أظهره الله عليهم ونصره عليهم صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد أن كانوا يدخلون أفرادا صاروا يدخلون أفواجا، جماعات ووفود، كل قبيلة ترسل وفد. ولهذا فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، السنة التاسعة اسمها عام الوفود، عام الوفود، لأنه صارت بنو تميم يرسلون وفدهم، بنو كذا يرسلون، كل القبائل صارت إيش؟ ترسل وفودا لتعلن إسلامها نيابة عن قومها، عن قومها. فهذه علامة. الرسول صلى الله عليه وسلم متى توفي؟ يعني في أول السنة الحادية عشرة، باعتباري في بعد أن حج في آخر السنة العاشرة توفي. فلما رأى هذا عرف أن أجله قد اقترب، لكن كان بقي من الإسلام ركن لم يقم به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حتى يراه الناس ويأخذوا عنه، ما هو؟ الحج. فمكن الله نبيه من الحج، فلما حج نزلت عليه وهو في عرفة صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا اكتمل الدين ما بقي إلا أن يقبض الله نبيه إليه حتى ينزله منزلته العالية التي هي أعلى المنازل عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم. فقال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اختم عمرك العظيم هذا الذي جاهدت فيه ودعوت فيه وتعبت فيه وقمت فيه وصمت فيه وفعلت هذه الطاعات العظيمة، أعظم عمر بشري، اختمه بالاستغفار والتوبة استعدادا للقائي. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، هذا هو الشاهد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقام بعبادة الله على أحسن وجه يمكن لبشر أن يفعله، أمر بختم حياته بالاستغفار وبالتوبة وبالتسبيح بحمد الله عز وجل، فكيف بأحدنا، أحدنا الذي عمره مليء بالتقصير وبالذنوب وبالمعاصي؟ فمن باب أولى. الرابع عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. يقول أنس، وفي رواية أن التابعية سأله: هل انقطع الوحي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بالعكس، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي أكثر ما كان نزولا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الإكثار من الخير، لأن الوحي خير، فنزول الوحي وتتابعه عليه وأعظم عمل للرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسالة، تبليغ العلم والوحي، فهذا العمل ازداد في آخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد. وأبدأ ابن حجر رحمه الله مناسبة لطيفة لكثرة نزول الوحي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال: لكثرة الوفود. نحن قلنا العام التاسع عام الوفود، فصار الناس يحتاجون إلى معلومات كثيرة، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، فيحتاج إلى نزول الوحي كثيرا، فقال هذه مناسبة لكثرة الوحي في آخر عمره. ثم معروف أن آخر ما نزل عليه من القرآن قبل، يعني هناك مدة قليلة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيها القرآن، اختلفوا فيها، يعني قد تكون مثلا مدة يعني أشهر أو مدة قليلة جدا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد قوله اليوم أكملت لكم دينكم، بناء على الخلاف في آخر آية نزلت ما هي، لكن قبل ذلك كان الوحي أكثر ما يكون. وأيضا الوحي أعم من القرآن، لا يلزم أن يكون الوحي قرآنا، قد يكون بأحكام أخرى في السنة كما هو معلوم. الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. العبد يبعث على ما مات عليه، ولهذا جاء في الحديث، في حديث الذي وقصته ناقته ومحرم، قال لا تقربوا طيبا وكذا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا مت على طاعة فأنت على خير، وهذا من حسن الخاتمة، وتبعث على خير. وإذا مات الإنسان على معصية والعياذ بالله، فهذه خاتمة سوء. طيب، وبالتالي لما يقترب الإنسان من آخر عمره وتقدمت به السن وصار مظنة أن يهجم عليه الموت أكثر من غيره، فينبغي له أن يكثر على الطاعة حتى إذا هجم عليه الموت يهجم عليه وهو على خير. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ولهذا قالوا في ختم المصنف بهذا الحديث مناسبة بديعة جدا لهذا الباب، ما هي؟ أن الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا أردت أن تقبض على خير فلازم الخير. أنت لا تدري متى تموت، قد تفعل معصية والعياذ بالله فتقبض عليها فتكون سوء خاتمة، فلا تتساهل في المعاصي، أنت لا تدري ماذا يختم لك به. فإذا أردت أن يختم لك بخير لازم الخير، حتى إذا جاءك الموت يأتيك وأنت على خير. أما إذا كنت أحيانا على الشر وأحيانا على الخير فلا تأمن أن يهجم عليك الموت وأنت على الشر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. كثرة طرق الخير معناها أن أبواب الخير واسعة، لا تقتصر على باب دون باب. وقد جاء أن أبواب الجنة ثمانية، هذا باب الصلاة، وهذا باب الصدقة، وهذا باب الصيام، وبعضهم قال أيضا أضاف وباب الجهاد، وجاء بعضهم قال باب بر الوالدين، وهكذا. فأعمال الخير كثيرة، استبقوا الخيرات، وهذا من رحمة الله عز وجل لسببين. السبب الأول أن الإنسان قد يعجز عن بعض أصناف الخير فيعوض بالاجتهاد في الصنف الآخر. فهذا إنسان مثلا فقير ليس عنده صدقات، لكنه يستطيع أن يفعل الأعمال البدنية، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن، قد لا يستطيع أن يحج ولا أن يزكي، لكن يستطيع أن يذكر الله عز وجل، يستطيع أن يعلم الناس الخير، يتعلم، يطلب العلم إلى آخره ممن حوله، يعني من غير احتياج لنفقة وهكذا. هذا إنسان ضعيف في باب الصوم مثلا، لكنه يكثر قراءة القرآن مثلا. هذا إنسان لا يعرف قراءة القرآن لكن يستطيع أن يحسن إلى الناس بالمال، تاجر مثلا، هذا إنسان، وهكذا. ولهذا من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام. طبعا نحن نتكلم عن الواجبات هنا، نتكلم عن المستحبات، أما الواجبات فيجب على الجميع أن يأتوا بها إذا كانوا مكلفين بها. طيب، السبب الثاني أن الإنسان المجتهد في الطاعات، الإنسان المجتهد في الطاعات نفسه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، قد يحصل له شيء من الكلل أو من الملل من بعض الأعمال، فتغيير الأعمال الصالحة يساعده على النشاط أن يعمر أوقاته بما يقربه إلى الله عز وجل. فإن الإنسان لو قيل له مثلا اقرأ القرآن من الصباح إلى الليل قد لا يستطيع، لكن إذا قيل له اقرأ القرآن قليلا ثم اخرج وتصدق أو انظر إلى شخص محتاج، ثم صل رحمك، ثم يعني أحسن إلى جارك، ثم مثلا هذا يوم صيام ويوم وأيام تفطر فيها فتعوض بعمل آخر بقراءة قرآن أو بذكر أو بصلة رحم أو بطلب علم أو بجهاد أو بأمر معروف، أي عمل تستطيع أن تنوع فيه بين الأعمال الصالحة. ولهذا انظر إلى أبي بكر وعلو همته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الري. قال: يا رسول الله، ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة. يعني ما شاء الله عليه، الذي دعي من أي باب فهو على خير، لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. انظر إلى همة أبي بكر الصديق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما بعد الفجر، لاحظ، بعد الفجر، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم؟ انظر كل هذه الأشياء، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضا. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يعني كان جائيا إلى الصلاة فوجد، فأصبح صائما وجد مسكينا، وسمع برجل فمر عليه وكذا. هذا كله في بداية اليوم قام به أبو بكر الصديق، وحتى لو لم تكن صلاة الفجر، حتى لو قلنا أنها صلاة الظهر، لكن انظر كيف الوقت معمور بطاعات متنوعة مختلفة. فلهذا هو كان من أسبق الناس إلى الخيرات رضي الله عنه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال قائل: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لا يصوم صيام داود وهو أفضل الصيام؟ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم صيام داود. قال العلماء: لأنه قد يضعفه عما هو أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد، القضاء، قيادة الدولة الإسلامية، التعليم، الصيام، حقوق الزوجات، صلة الأرحام، كل ما يمكن، الصيام، قراءة القرآن، القيام، كل متنوعة. فدائما حاول أن تنوع في الطاعات، فإن هذا باب خير عظيم، لا تدري ما هي الحسنة التي ستنجي. ربما ترائي في باب معين، قد يطلب الإنسان العلم فيرائي فيه فينهدم عمله ولا يجد عملا آخر يشفع له. أما لو كان منوعا للطاعات فيرجى أنه إذا لم يقبل هذا قبل هذا، وإذا لم يقبل هذا قبل هذا، وهذا من علامات الصدق في الطاعة. ولهذا بعضهم أخذ علامة لطيفة من كون أول ثلاثة تسعر بهم النار: المتصدق مرائي، مجاهد مرائي، عالم مرائي. قال: لو كان لهم أعمال أخرى كان لعل وعسى أن تشفع لهم، لكن عندهم عمل واحد اعتمدوا عليه، فإذا به رياء انهار وانهاروا به في النار. فأما لما يكون بينك وبين الله أعمال سر لا يعلمها أحد، فهذا يعني من أفضل ما يمكنك أن تدخره ليوم آخرتك. ولهذا بدأ ببعض الآيات، قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي خير؟ هذه نكرة في سياق الشرط، أي نوع من أنواع الخير والإحسان. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مهما كان يسيرا. لو أمطت أذى، لو ابتسمت لشخص، لو مهما كان يسيرا، هذا خير تجده عند الله عز وجل، سوف تراه يوم القيامة رأي العين. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. أي عمل صالح أنت تقدمه لنفسك؟ فلأنفسهم يمهدون. الله عز وجل غني عنك اعمل لنفسك أي فرصة تجدها، فمك لا يزال رطبا لسانك من ذكر الله، وتصدق وابتسم وسلم على الناس في الطريق، وما تستطيع أي خير تستطيع بادر إليه. والآيات في الباب كثيرة التي تبين يعني سعة سبل الخيرات، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، كثيرة جدا، لكن فنذكر طرفا منها جانبا فقط منها، وقد ذكر حديث كثيرة جدا، طبعا سنأخذ بعضها ونتوقف وندعو الباقي للدرس القادم إن شاء الله. الأول عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، مشهور بكنيته، أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله. طبعا هذا لا يعدله، عمله هو الأصل المتين الذي بدونه ترد جميع الأعمال، قدمنا إلى ما عمله من عمل جعلناه بابا منثورا. والجهاد في سبيله، لأنه به إعلاء كلمة الله ودخول الناس من الظلمات إلى النور. فالآن كل الأمة مثل أجورها في موازين الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين فتحوا هذه البلاد حتى وصل الإسلام إلى بلادنا وإلى أجدادنا وإلى العرب والعجم، ثم ذريتهم ثم ذريتهم. ما صلوا من صلاة، ولا قاموا من قيام، ولا تصدقوا من صدقة، ولا حجوا من حج، ولا صاموا من صيام، ولا وصلوا من أرحام، ولا فعلوا من خير، إلا وللصحابة مثل هذا الأجر إن شاء الله. لماذا؟ علموهم وجاهدوا حتى وصل الدين إليه. فوصول الدين إلى الناس أعظم من أعظم الأعمال. إذا استطعت أن تكون سببا في طاعة الناس لله فلك مثل أجوري. أرأيت لو أنك صمت صيام داود وقمت قيام داود وقرأت القرآن وحججت كل عام لكن هل هذا يصل إذا دللت أمة من الناس على الله عز وجل، وهم وذراريهم وذراريهم وذراريهم ما تناسلوا؟ كيف يدرك هذا؟ لا يدرك أبدا مهما فعلت. وهذا يبين فضل العلماء، فضل الدعاء، فضل المجاهدين في سبيل الله، الجهاد الشرعي بشروطه وهكذا، لأن هذا يوصل الدين إلى الناس، فلا يعدله عمل بعد ذلك. لو عمرت عمر نوح فليست الأعمال هذه مثل إرشادك للناس، هذا خير غير منحصر، نهر جاري دائما من الخيرات العظيمة. قلت أي الرقاب أفضل؟ يعني فك الرقاب وعتاق المماليك. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذه قاعدة، كلما تقربت إلى الله بشيء أنفس وأجل وأكثر نفعا فهو أعظم أجرا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طيب أنا ما عندي مال أعتق به الرقاب، ماذا أفعل؟ قال: انظر شخصا يعرف الصناعة فساعده، أو شخص لا يعرف وهو الأخرق فساعده أن يصنع من باب أولى، لأن هذا ما يعرف أصلا. فأنت شخص ما عنده خبرة تساعده أنت بخبرتك، أو شخص عنده خبرة لكن يحتاج مساعدة، هذه أيضا من الخيرات. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ما استطعت هذا أقل شيء ما هو؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفقون. مجرد أن تكف شرك عن الناس محتسبا الأجر عند الله، لا تتكلم في أحد، لا تؤذي أحد، لا تأكل مال أحد، لا، هذه نفسها صدقة منك على نفسك، لأنك كففت الشر عن المسلمين، وبالتالي لم يكتب عليك أنت إثم، فأنت نفعت نفسك. لأن الصدقة عندها معنيان، نحتاج في هذا في كل الأحاديث، الصدقة بالمعنى الأخص والصدقة بالمعنى العام. ما معنى هذا الكلام؟ الصدقة بالمعنى الأخص هي المعروفة عندنا، وهي أن تعطي شخصا مالا تقربا إلى الله عز وجل، هذه اسمها صدقة بالمعنى الأخص، بالمعنى الخاص. المعنى العام للصدقة هو كل ما فيه نفع لنفسك أو للناس. فأنت إذا نفعت نفسك بشيء محتسبا الأجر عند الله فهذه صدقة منك على نفسك، وإذا أحسنت إلى الناس أي نوع من الإحسان مهما كان يسيرا فهذا صدقة منك على ذلك الغير، وصدقة منك على نفسك لأنها تقربك إلى الله عز وجل. هذا الصدقة بالمعنى العام. ولهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم مع اختلاف الراوي: كل معروف صدقة. هذه قاعدة عامة، كل معروف صدقة ويندرج فيها تحت كل ما سيأتي. فبهذا المعنى كل قربة هي صدقة، لأنها إما صدقة منك على نفسك إذا فيها نفع لك، وإما صدقة لي على غيرك لأنها فيها نفع للناس. طيب، الصانع بصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا هكذا في البخاري، لكن بالمعجمة اختلف فيها هشام والزهري، والزهري قالها بالصاد، وقال إن هشاما ابن عروة يعني صحف هذا فقال ضائعا، لكن وجهت رواية ضائعا أيضا. قال إذا ضياع هكذا ضبطوا من فقر أو عيال ونحو ذلك، يعني شخص ضائع وعنده عيال عنده أو فقير أو كذا ليس عنده فأنت تساعده ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله، لا يعرف كيف يصنعه، مثلا إنسان يحتاج إلى شيء من النجارة، من الحدادة، من القيادة في السيارة أو كذا، لا يحسن وأنت تعرف يمكنك أن تصدق عليه أن تساعده. الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. الثالث عنه أيضا رضي الله عنه عن أبي ذر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. الرابع عنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر أمر ضبطت بالوجهين، بالمعروف صدقة، ونهي نهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر. الخامس عنه رضي الله عنه عن أبي ذر أيضا أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي رواية ونسخة طلق هكذا ضبط الشارح. رواه مسلم. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. بكل خطوة خطوة وهنا خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمسي، وفي بعض الضبط يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. نعم، هذه الأحاديث كلها هي تندرج في القاعدة التي ذكرناها، كل معروف صدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح على كل سلامة، والسلامة فسرتها الرواية الأخرى بمفصل، فبالتالي يكون إيش على كل مفصل. جاء في بعض الروايات أنه مفصل، الرواية التي من حديث عائشة عند مسلم فتفسر بالمفصل، وإلا السلامة قد أطلقت أيضا على ما بين المفصلين من العظام الصغيرة هذه وغير ذلك. جاء في بعض الأحاديث أنها 360 مفصل، وهذا بعضهم يعده في الإعجاز العلمي للسنة. فمعناها كل يوم على الشخص 360 صدقة. قال بعض الشراح معناها عليه استحبابا مؤكدا، شكرا لهذه النعمة أن الله عز وجل سلم لك هذه المفاصل، أن تشكره ب 360 صدقة على عدد هذه السلامة أو هذه العظام أو هذه المفاصل. كل تسبيحة، كل تهليلة، كل تحميدة، كل تكبيرة، كل استغفار كما جاء في الرواية الأخيرة، كل أمر بالمعروف تجد شخص تأمره بخير، كل نهي عن منكر صدقة. وكذلك إذا يعني ساعدت الإنسان في أن يرتفع على دابته أو تحمل عليه المتاع تساعده، لأن الدابة قديما عالية تحتاج إلى حتى يرتفع عليه، إذا كان شخصا ضعيفا يحتاج إلى مساعدة، فتعينه في أن يصعد هو أو أن تحمل له المتاع على هذه الدابة، هذه صدقة. تعدل بين اثنين وهذه صدق عليهما حتى تقيهما شرور الخصام فيما بينهما. كل هذه من الصدقات. الكلمة الطيبة، الابتسام، الابتسامة، بهذا قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. أي حسنة تستطيعها ولو يسيرة جدا فاحرص عليها، ستحتاج إليها يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه. حتى ولو أن مجرد أن تلقى أخاك مبتسما بوجه طلق وببشاشة وكذا، هذه صدقة. مثلا تلقى المسلمة المسلمة والمسلم المسلم، أما الرجال النساء طبعا يكون يعني على حذر في هذا من مصائد الشيطان. طيب، ثم كذلك إذا عزل حجرا عن طريق الناس، إماطة الأذى من الصدقات الكبيرة، لأنه ممكن يتعثر فيها إنسان، بل هو سبب لدخول الجنة، هو أدنى شعب الإيمان. أو شوكة أو عظم، أي شيء يؤذي الناس، ومن باب أولى لا تلقي أنت شيئا في طريق الناس. بعض الناس بدل أن يميط الأذى هو يرمي الأذى، هذا ليس من خصال الإيمان ولا الإسلام. وكذلك أي إنسان يفعل هذه الصدقات بعدد هذه الصدقات فإنه يمسي وقد زحزح نفسه عن النار، وأيضا يكون قد شكر نعمة الله عليه، ويجزئ من كل هذا ركعتان من الضحى. وهذا فيه عظم فضل صلاة الضحى، وفيه مشروعيتها كل يوم، كل يوم يحرص عليها المسلم، تؤدي عنك 360 صدقة كاملة. احرص على هذا، لا تفرط، ركعتين فقط، ما تأخذ 3 دقائق، مع الوضوء ممكن 5 دقائق، احرص عليها أقل شيء يعني، ومن زاد فهو خير. تؤدي عنك شكر جميع النعم هذه في جسدك، أن سلم الله لك هذا الجسد. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة تتحرك فيها جميع المفاصل في العبادة شكرا لله عز وجل. فهذه صدقة عظيمة، تقوم 360 صدقة. تخيل 360 أمر معروف نهي عن منكر، تسبيحات، تحميدات، إلى آخره، صلاة الضحى ركعتان فقط تقوم مقامهما، فنحرص عليه. وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة والسيئة، حتى من المحاسن أعمال مهما قل الأذى يماط عن الطريق، هذا من الحسنات. ومن المساوئ مهما كان سيئ، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. طبعا معروف أن قديما كانت المساجد من تراب، فربما بصق إنسان، هذه خطيئة، إذا لم تدفن هي خطيئة تكتب عليه والعياذ بالله. حتى إتيان الرجل زوجته إذا احتسبه من باب حسن المعاشرة، بل ظاهر الحديث حتى ولو لم يحتسبه، ما دام أنه اختار طريق الحلال كان يمكن أن يضعها في حرام، في زنا، في كذا والعياذ بالله، لكنه اختار الزواج والنكاح الذي أحله الله عز وجل، فإذا عاشر امرأته بالمعروف وأتاها فتكون صدقة، يعف نفسه ويعف امرأته ويسود العفاف في المجتمع بالحلال، وينشأ له ولد صالح يعبد الله عز وجل دافع عن الإسلام، يصلي، يوحد الله عز وجل، كل هذا من الخيرات العظيمة. فاستغرب الصحابة أن هذا الشيء تهواه النفوس، ليس كالعبادات التي قد يكون فيها مشقة أو كذا. فقال: كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في الحرام عليه وزر؟ طبعا نعم، وجاء في بعض الروايات التصريح بأنه قال نعم الصحابي، فقال: كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. والصحابة من التنافس في الخير فقراء، لما رأوا الأغنياء عندهم يشاركونهم في الأعمال البدنية، أو لا يصلون أو لا يصلون، أو لا يصومون أو لا يصومون، لكن في العبادات المالية تفوقوا الأغنياء. والله عز وجل قالوا: في ذلك فليتنافس المتنافسون، ليس من باب الحسد والمذموم، بل من باب الغبطة والتنافس المشروع في الخير. فقالوا: نحن كيف نعوض هذا يا رسول الله؟ يسبقوننا. فأرشدهم إلى هذه الصدقات حتى يعوضوا بها ما سبقوهم بها. وهذا يدل على عظم أن هذه تقوم مقام العتق، مقام الصدقات، مقام العبادات المالية التي يقوم بها الأغنياء. فإذا أبواب الخير كثيرة جدا، كل هذه أي شيء تفعله من هذه الأبواب وغيرها، هذه الأشياء كالأمثلة وليست هي حصرا. ألا ترى أنه قال: كل معروف صدقة؟ فإذا ليست هذه حصرا، بل كل ما يفعل من هذا الباب هو من باب الصدقة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين وخيرات المسارعين فيها، وأن يتوب علينا وأن يصلحنا جميعا، وأن يجعلنا عاملين بما نقول، وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.